يقول لماذا الهرول بين العلمين للرجل دون المرأة في السعي؟ المرأة لا يطلب منها هرولة ولا رمل في المطاف، لأن من شأن هذه الحركات أن يهتز بدنها ويحصل اضطراب لحمها فيؤثر في نظر من يرى، والمرأة مأمورة بالأخذ بجانب الستر، ولهذا في الطريق العام يكره المرأة أن تسير في وسطه بل تأخذه في جانبه. هل إسبال الثياب يبطل الصلاة؟ هو لا يبطلها ولكن ينقصها، لأن تعمد إسبال الثياب معصية كبيرة. تقول السائلة امرأة خرجت للحج فأحرمت ونوت مع الاشتراط وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فشق عليها الحج لأنها لم تكن مع حملة فعادت وخلعت الإحرام، ماذا عليها وهذا قبل عرفة؟ إذا كان شق عليها ورأت أنها لا تقدر فهذا حابس ولها ما اشترطت فلا حرج عليها. نعم. لبس المخيط بعد النية للحج وكان ينوي أن ينزع أو أن لا أن ينزع ملابس الإحرام لكنه لبس وذهب للحج، ماذا عليه؟ يقول لبس المخيط بعد نية الحج وكان ينوي أن يترك الحج أي لا يحج لكنه عاد ولبس الإحرام وذهب للحج، فماذا عليه؟ إن شاء الله الحج صحيح، لكن إن كان لبس المخيط بعدما دخل في الإحرام هاملا يلغي الحج فهذه الهمة لا تلغي الحج، وإنما يكون ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهي لبس الملابس المعتادة، فعليه كفارة ذلك وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة فالإطعام أو الذبيحة لفقراء مكة أو صيام 3 أيام هو المخير في ذلك. نعم. يقول كيف أخرج زكاة الأسهم المتداولة حاليا في الأسواق عن طريق البنوك؟ عند تمام الحول انظر كما يساوي رصيدك من الأسهم ثم زكي عليه. نعم. ما حكم إيذاء الكفار إذا لم يؤذونا؟ أما الكفار الذين بين ظهران المسلمين وكأنهم أهل ذمة فلا يحل إيذاؤهم، أو إذا كان الإنسان في بلادهم لا يحل إيذاؤهم إلا إذا آذوا وقدر على رد العدوان. نعم. يقول هل يجب الدعاء في كل دعاء لولي الأمر وما حكم من لم يدعو؟ الدعاء لولي الأمر في مصلحة للأمة، إذا صلح ولي الأمر ما أسند الأعمال إلا إلى صالحين، وإسناد الأعمال إلى ناس فيهم خوف من الله وفهم للعمل وحسن أداء من مصلحة الأمة. ثم إن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والهداية لا أظن أن أحد يتذمر من ذلك إلا من في قلبه مرض، نحب أن الكافر يتوب ويهتدي. نعم. هل أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الزمن هو زمن الفتن؟ هو أخبر أن آخر الزمان زمن الفتن، ونحن من مدة طويلة ونحن في آخر الزمان، وما يأتي والله أعلم بعد ذلك شر من ذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم. يقول إذا انكشفت العورة أثناء الطواف هل على الطائف أن يعيد؟ لا، يتم طوافه ويحسن شد إزاره. نعم. امرأة مسنة مات زوجها فصرخت بصوت عال، ماذا عليها؟ لا شك أنها آثمة. النبي قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي تصرخ عند مصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. نعم. يقول هل يجوز القصر في الصلاة لمن سافر مسافة 80 كيلو متر؟ كم؟ 80 كيلو. إن شاء الله لا يجوز ذلك إذا كان بين منتهى البلد التي سافر منها وبين أقرب امتداد المدينة التي أقبل إليها هذه المسافة، أي في ذلك في الفراغ بينهما، فالمشروع له قصر الصلاة. نعم. يقول يوجد بنك إسلامي في بلادنا يقر في نهاية دفتر الحساب بأنه مسؤول مسؤولية كاملة على الأرباح أمام الله عز وجل، حيث أن الأرباح غير ثابتة شهريا، فما الحكم؟ إذا كان ما يقولون حقا فالمساهمة فيه والعمل معه جائز إذا كان كما يقولون. تقول السائلة ما حكم لبس الكعب العالي للنساء؟ هو من حيث التحريم ليس بمحرم، لكن من حيث ما يبديها من جسد المرأة ينبغي أن تتجنبها المرأة. والأمر الثاني هو مضر في الصحة، ذكر الأطباء أنه خطر على الظهر وتركيبة الوركين وغير ذلك. ثم ما الداعي للتطاول؟ ذكر العلماء ان اصل اختيار الكعب العالي هو حب المرأة بان تكون طويلة القامة تشبها بالرجل. نعم. يقول ما حكم عقد النكاح في المسجد؟ هو غير محرم، لكن لا يقال انه افضل، لان كلمة الافضل تحتاج الى دليل. نعم. أراد أن يقوم برحلة إلى الطائف ويأتي بعمرة، يقول فأتيت بعمرة من الطائف علما بأن العمرة سوف تكون في آخر الرحلة، هل علينا شيء؟ لا لا شيء، إذا عدتم من الطائف وأحرمتم وأديتم عمرة فحسن. رجل من أهل المدينة نوى العمرة عندما خرج من المدينة المنورة، لكنه ذهب أولا إلى الطائف ومكث فيها ثم جاء بالعمرة من الطائف، هل عليه شيء لأنه لم يحرم من ميقات أهل المدينة؟ إن كان خرج من المدينة يقصد الطائف ليجلس فيه ما شاء الله، وأنه بعد الانتهاء من الطائف سوف يأتي بعمرة، فلا بأس بذلك. نعم. من يريد أن يصلي صلاة الوتر فأيهما أفضل، أن يصلي الوتر في الحرم أم في البيت في مكة؟ أفضل الصلاة أي النافلة، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، هكذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حث على أداء النوافل في المنزل، وأن البيت الذي لا يصلى فيه أي نافلة كالبيت الخرب. نعم. هل من كلمة وتوجيه للنساء أن يتقيدن بالجلوس في الأماكن المخصصة لهن ويبتعدن عن الرجال؟ أسأل الله أن يوفق النساء للستر التام والبعد عن مزاحمة الرجال، وعن مضايقتهم في مجالسهم، وكذلك حرصنا في الطواف على أن يطوفنا في جانب المطاف. نعم. يقول هل يستحسن عند تفسير كلمة التوحيد أن يقال لا إله بحق إلا الله؟ لا شك أنه لا إله بحق لله، يعني مع كلمة لا إله يعني لا معبود. هل معبودون كثيرون من جن وشجر وغير ذلك وأضرحة وما يقال لهم سادة وما يقال لهم كذا في قبورهم، كل هؤلاء يعبدون لكنها عبادتهم باطلة يعكفون عليها. فلا شك يعني لا معبود أبدا غير صحيح، بل واجد المعبودون لكن لا معبود بحق سوى الله. لا. هل من السنة قراءة حز بعد صلاتي المغرب والفجر جماعة ويوميا؟ لم يثبت هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أراد جماعة تجويد حزب في كل يوم بعد صلاة الفجر يريدون بذلك إتقان قراءتهم فلا بأس بذلك، أما إذا أرادوا يقرؤون بهذه الصفة قصدهم بذلك أنها سنة دون أن يكونوا متدارسين للقرآن فليس بسنة، أما أن يجتمعوا ليتدارسوه فهذه من أفضل الأعمال. نعم. هل صحيح أن الحياء من الناس طريق إلى الحياء من الله أم أنه من الرياء؟ كلها حسن، الحياء من الله والحياء من الناس، والذي لا يستحي من الناس لا يستحي من الله في الغالب. نعم. هل يجوز الاعتكاف داخل المنازل علما أن المساجد لا تفتح إلا في أوقات الصلاة؟ الاعتكاف إنما يشرع في المساجد، فإذا لم يحصل للناس اعتكاف في المساجد فهم معذورون إذا لم يعتكفوا، لأنه لا يصح أن يعتكف الرجل في البيت ثم يترك صلاة الجماعة. نعم. إذا كنت أصلي وأرى الكعبة فهل الأفضل أن أنظر إلى الكعبة أم أنظر إلى موضع سجودي؟ الأفضل أن تنظر إلى موضع سجودك. نعم. يقول أنا مسافر وصليت اليوم خلف الإمام الظهر وهو في صلاة العصر وقصرت الصلاة ركعتين، وقال لي البعض صلاتك غير صحيحة، فما هو الصحيح؟ نعم، صلاتك غير صحيحة، كان عليك وقد صليت خلف الإمام أن تصلي 4 ركعات. نعم. ما هي أكثر الأعمال وأفضلها إلى الله عز وجل التي يكفر بها العبد عن ذنوبه؟ أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، والصلوات الخمس لوقتها يعني في أول وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله، فضائل الأعمال كثيرة. نعم. يقول العادة في بلادنا يحلفون بالطلاق والحرام، فحلفت بالحرام والطلاق على زوجتي بألا تتكلم مع ابنتها، فماذا أفعل الآن لكي أصلح ذلك؟ لا شك أنك أسعت في هذا القول وسعيت إلى قطيعة الرحم، تب إلى الله وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف كيلو من الطعام المعتاد. من جاء من خارج مكة واعتمر وسيبقى في مكة لأيام ويرغب أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة لأحد أقربائه من المتوفين، هل يحرم من مكة أم يلزمه العودة إلى الميقات؟ إذا صمم إلا أن يأتي بعمرة فليخرج إلى الحل ويأتي منه ملبيا بالعمرة، وما كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أن أحدهم إذا أتى بعمرة خرج من مكة إلى التنعيم وغيره ليأتي بعمرة وعمرة، لكنه إذا فعل لا يقال أنه منكر وحرام بل جائز. نعم. ما الحكم في من فكر في سيئة في مكة ولم يعملها؟ إذا فكر فيها ثم عدل عنها كتبت له حسنة، فإن هذا داخل في عموم من هم بسيئة فلن يعملها، إذا تركها متعمدا تركها فهي حسنة. نعم. لي ابن يبلغ من العمر 5 سنوات ألبسته الإحرام عند الميقات وحاولت تلقينه نية الإحرام ولكن لم يستجب لي، فهل علي شيء في حقه؟ إذا كان لم يستجب لك وألغيت إحرامه فلا بأس بذلك، وإن كنت أبقيته وأتممت له الطواف والسعي والتقصير فهي عمرة له إن شاء الله. نعم. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ سمع نفاع بن الحارث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه أحد أبنائه يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الواقع بعد عن يمين الداخل للجنة. فقال له رضي الله عنه: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يعتدون في الدعاء، وإني لا أرى دعاءك هذا الاعتداء، سر ربك الجنة واستعيذه من النار. من الاعتداء أن يقول الداعي: اللهم ارفعني على الأنبياء والمرسلين في الجنة ونحو ذلك. نعم. يقول هل من توجيه وتنبيه بخطورة الاختلاط بين الرجال والنساء في الحياة العامة؟ ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على أحد لم يظلمه، وإذا كان ظلمه لا يجوز له أن يدعو عليه بأكثر مما يعادل مظلمته. ولا شك أن الاختلاط بين الرجال والنساء شر وفتنة، فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين. يقول: ما حكم من قال إن اليهود والنصارى والكفار لهم حق في زيارة البيت الحرام والحج، واستدل بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت؟ هذا رجل جاهل، كان هو رجل، فإن الله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن نسأل الله إن كان جاهلا أن يعلمه ما ينفعه، وإن كان ضلنا يهديه وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم. امرأة حائض دخلت المسجد، ماذا عليها؟ تستغفر الله وتخرج للساحات. نعم. بعد الاغتسال قصصت شعري، هل علي شيء؟ قص الشعر قبل أن تنوي الدخول في الإحرام لا بأس به، لأن الإحرام ليس الاغتسال، الإحرام ليس أن تلبس الإزار والرداء، الإحرام أن تنوي الدخول في العبادة التي أحرمت لأجلها. نعم. هل على المسافر إثم إذا لم يؤدي الصلاة في المسجد أثناء السفر؟ إذا كان في حال لا يشق عليه أن يذهب للصلاة مع الجماعة وترك ذلك فقد فاته أجر الجماعة وتعرض لإثم مخالفة السنة. نعم. إذا سمعت أكثر من أذان فهل أردد خلف كل أذان؟ لا محذور في ذلك، بل هي حسنات تضاعف لك بإذن الله. نعم. يقول: حاضت زوجتي ونحن في الطائف فلم تحرم، فهل يلزمها إن أرادت العمرة أن تذهب إلى الميقات السيل أم تحرم من الحل؟ إن كانت من أهل الطائف وناوية أداء العمرة فإن إذا طهرت ترجع للطائف المحرم وتحرم منها والسيل، وإن كانت قادمة ولكن لما رأت أنها حائض خافة تنتهي الإقامة قبل الطهر فعدلت، فإن طهرت وأحبت العمرة ترجع على أدنى الحل وتحرم منه وتؤدي العمرة. هل تجب الزكاة في المساهمات المتعثرة علما قد زكيت عنها في السنة الماضية؟ الأموال التجارية للمساهمات وبضائع تجارية وأراضين للتجارة إذا حال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، إن كانت في حال رخص يزكى على ما تسويه، وإن كانت في حال صعود وارتفاع القيمة تزكى ما يزكى تزكى على ما تساويه. نعم. على من تجب صلاة الجمعة؟ وهل المرأة إذا صلت الجمعة سقط عنها الفرض؟ نعم، إذا صلت المرأة مع الجماعة في المسجد الجمعة فإن هذا هذه جمعة ولا تصلي ظهرا. نعم. يقول سماحة الشيخ: الدعاء والعلماء يقومون بجهود مشكورة جزاهم الله خير، ولكن في هذه الأيام نسمع الانتقادات بين أتباع المشائخ، ولا تسمعون لفلان، وهناك من يحذر من السماع من الآخر، فهل بالنصيحة؟ أولا في الحقيقة لا، يعني لا أسمع كثيرا مما في هذا السؤال، يعني يدور إلى الناس، لكن لا ينبغي لأحد أن ينفر من أهل العلم. من كان عنده خطأ وعلم أنه خطأ علمي يبلغ، لأنه لا أحد معصوم من أهل العلم عن الخطأ، والواجب على كل أحد من أهل العلم أو غيرهم أن يشتغل بعيوب نفسه لإصلاحها، وأن يتجنب الغيبة. والتنفير من أهل العلم لا شك أنهم ما يعينوا على فساد الأحوال، لأن الناس إذا انعزلوا عن علمائهم وانعزل علمائهم عنهم أظلم ما بينهم ونشط الشر وأهله. يقول: أحيانا عندما أكون أصلي صلاة الفريضة أنسى الآية أو أنسى قراءة الآية من السورة، فماذا أفعل؟ هل يمكن أن أفتح المصحف؟ إذا كانت نافلة فلا بأس، وإذا كانت فريضة اقرأ ما يتيسر حفظه. نعم. يقول: أو سائلة تقول: البعض من النساء يبدين العينين فقط، فهل في ذلك شيء؟ أما للحاجة ولم تكن متصنعة في كحل عينيها ما يفتن فلا حرج في ذلك على قدر الحاجة، أما ما تصنعه كثير من النساء من توسيع الفتحات التي أمام العينين حتى يبين الجفن وبعض الحاجب وأعلى الخد وأكثر جانبي الأنف، فهذا في الحقيقة ليس نقابا ولا برقان، وإنما هو تغطية لما تحب الواحدة ألا يرى، ويبدأ ما ترغب أن يرى ليفتن، فنسأل الله الهداية للجميع. ما الحكم في ولد رضع من جدته؟ هل يجوز له أن يتزوج ابنة خاله أو خالته؟ إذا كان الرضع 5 رضعات وهو في سن الحولين وصل إلى جوفه ما ارتضعه فإنه لا يحل له الزواج لا من بنات خالاته ولا من بنات أخواله. يقول: ما معنى يفتح لنا أبواب الرزق وتحل علينا بركات السماء؟ هذا كلام وليس بحديث، لكن تفتح يتيسر لنا أو للواحد سبب أو أسباب حصول الرزق، وبركة السماء هي بالغيث الذي ينزل على الأرض فتعشب وتنمو الخيرات من حبوب وفواكه وخضار وراعي بهيمة الأنعام. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتبت له 40,000 حسنة؟ لا، هذا ليس بصحيح، ويغني عنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وفي لفظ 10 رقاب. فالأحاديث الصحيحة فيها غنية عن الكلام الذي قد يكون قد جمع من غير حديث. نعم. دخلت في صلاة الجماعة وأدركت الركعة الرابعة أنا وشخص معي، وبعد أن سلم الإمام قمنا لنتم الصلاة، فإذا بالشخص يأتم بي في باقي الصلاة، وبعد أن فرغت من الصلاة قلت له أعد صلاتك، فهل فعلي صحيح؟ قولك أعد صلاتك في غير محلها، ولا شك أن الأولى أن لا يقتدي بك، لكن الصلاة لم تبطل. نعم. هل هناك نهي عن زخرفة المساجد؟ هو جاء في حديث أن الناس في آخر الزمان يهتمون بزخرفة المساجد، عمارتها وعدم عمارتها، يعني عمارتها في التجميل والفخاخ والمباهات، وعدم عمارتها في العبادة والإخلاص. ما حكم أخذ السبع عن أحد سواء كان ميتا أو حيا؟ هذا من الأعمال البدنية التي فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا لا أرى أن أحدا يطوف عن أحد. نعم. هل ينكر الشاب على الفتاة المتبرجة؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم كرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث رواه مسلم وأصحاب السنن. لكن يكون التغيير بالرفق، يخوفها من سخط الله، وقد يسلبها هذا الجمال وهذه الصحة وأمثال ذلك، لعل الله أن يهديها. نعم. فإن الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. عندي مال عند بداية السنة الهجرية يكون منه ما بلغ النصاب ومنه ما لم يبلغ النصاب، فهل أزكي عليه كاملا؟ لا يجب عليك أن تزكي إلا ما تم له حول بعد بلوغ النصاب، وإن أردت أن تدفع الزكاة عن ما توفر لديك ما تم له سنة وما لم يتم فلا حرج عليك في ذلك. نعم. هل يجوز للشخص الذي لا يحفظ القرآن أن يصلي بالمصحف في صلاة الفريضة والسنة والنافلة؟ الفريضة يقرأ ما يتيسر دون أن يشتغل بالمصحف يحمله وينزله، يقرأ الفاتحة وما يتيسر من السور، وأما النافلة فلا حرج، يقرأ كيف شاء بالمصحف. نعم. والدي كبير في السن لا يقدر على العمرة وسريع التبول ويعاني من الأمراض، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ نعم إن شاء الله يجوز ذلك، لا حرج. نعم. يقول: أخي في غفلة وعند سفري للقيام بعمرة نويت له في نفسي دون أن يعلم أن أقوم له بعمرة بنية الهداية والدعاء له من الله بالهداية، فما حكم ذلك؟ لا أرى ذلك، ادعو له الدعاء. نعم. يقول: بعت سيارة مرسيدس ب100,000 ريال على شخص بأقساط شهرية في كل شهر 2,000 ريال، فهل في هذا المال زكاة؟ إذا قبضته وقد تم له سنة في ملكك، لأن الدين الحال في ذمة المدين تجب فيه الزكاة إذا كان المدين قادرا على السداد، أما إذا كان المشتري غير قادر فلا تزكي مالا لا تدري هل سيأتيك أو لا. No. يحدث المرور بين يدي المصلي، ما حكم ذلك وما المقصود لوقف 40 التي وردت في الحديث؟ هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولما سئل قيل 40 يوما قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني لم يذكر إلا كلمة 40 ولا ضبط هل هي 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم. كيف يعرف المرء أن الله تعالى تقبل منه العمر والعمل الصالح؟ إذا رأى أن الله وفقه للأعمال الصالحة ولم ينتكس بعد أداء هذه العمرة، فحافظ على الواجبات وأكثر من التنفل بالقرب من الطاعات، فهذا دليل على القبول. هل جدة تعتبر ميقات؟ لا، جدة ليست بميقات. ما حكم بيع العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ شراؤها طيبا لا شيء فيه. يقول اشترى والدي قطعة أرض واشتغلت أنا وإياه سواء، هل لي نصيب من ملكية هذه الأرض؟ إن أعطاك شيئا منها فلك، وإذا رفض لم يعطك، لا أرى لك حتى ولو منازعته ومخاصمته، فإنه لا يجوز للولد أن يخاصم أباه في مال. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة؟ نعم يجوز ذلك، إذا ماتت زوجة المرء جاز له يتولى تغسيلها. وقول لا يجوز الولد أن يطالب والده إلا ما طالبهم بالنفقة الواجبة، إذا كان الولد محتاجا والأب قادرا فللولد أن يطالب بالنفقة. نعم. إذا كنا في الطواف ولامسنا النساء هل ينتقض الوضوء؟ الصحيح من كلام العلماء أن مجرد الملامسة لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء ما قد ينتج عن الملامسة، كانت تتحرك الشهوة فينزل المذي، فإذا لم ينزل شيء فالوضوء باق، لكن ينبغي أيضا